رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت. لا، ظهر أنها يصلب باب البيت. يصلب باب البيت ويخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن مشابهة المشركين في أعيادهم، سواء كان ذلك عن علم بهذه المشابهة أو لم يكن مما سرى إلى المسلمين من مخالطتهم للمشركين، لا سيما في البلاد المتاخمة لبلادهم أو التي يوجد فيها طوائف من المشركين من أهل الذمة ونحوهم، فتنتقل بعض هذه الأمور إلى المسلمين، ومن ذلك ما يفعلونه من المنكرات المأخوذة عنهم، كالذين يضعون على أبوابهم صور العقارب والحيات ويأخذون البخور الذي يزعمون أنه قد رقي فيه وأنه ينفع في طرد الشياطين والاستشفاء من الأمراض، وهكذا تصليب الأبواب بحيث يضعون عليها الصلبان أو يرسمون عليها الصلبان، وهكذا رسم الطلسمات من أجل طرد الآفات والهوام، كل ذلك يفعلونه تشبها بهؤلاء المشركين من اليهود والنصارى، وما يفعلونه في أعيادهم المحدثة كعيد النصارى الذي يقيمونه في يوم الخميس الذي أشار إليه. فمن ذلك يقول وضع الصلبان على الأبواب. ويخرج خلق عظيم في الخميس المتقدم على هذا الخميس، يبخرون المقابر ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير، وهو عند الله الخميس المهين الحقير، هو وأهله ومن يعظمه. فإن كل ما عظم بالباطل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يعني بناء، أو بنية يجب قصد إهانته، كما تهان الأوثان المعبودة، وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار. أي نعم، لو أنهم بنوا بناء مثلا كعبة من الكعبات، كما هو المعروف العرب عندهم كعبات كثيرة في أنحاء متفرقة في جزيرتهم يطوفون فيها كما يطوفون بالكعبة، وهكذا ما يبنونه على الأضرحة وما يبنى على بعض الأشياء المقدسة كبعض الأصنام أو الأشجار أو غير ذلك، فهذا لو كان من غير تقديس لكان حجرا من الأحجار، ولكن طالما أنه عظم وقدس فمثل هذا يقصد بالإهانة لا التعظيم. ومما يفعله الناس من المنكرات أنهم يوظفون على الأكره. على الأكره وظائف، يعني في مثل ذلك العيد مثلا عيد الخميس أنهم يوظفون على الأكره، يعني يفرضون على الفلاحين مزارعين يفرضون عليهم أشياء لا يجوز لهم ولا يحل لهم فرضها، فيطالبونهم مثلا بإخراج بعض محاصيلهم مثلا بعض الثمار أو نحو هذا أو بعض الدواجن أو ما نتج عنها بإخراج ذلك لأهل هذا العيد، فيطلبون منهم بذل ذلك مجانا، وهذا لا يجوز لأن أموال الناس محترمة، وهؤلاء من الفلاحين قوم بالغالب من أهل الحاجة والفقر، فيرهقونهم ويطالبونهم ويكلفونهم بهذه التبعات في هذه الأعياد الباطلة المحدثة. نعم. إنهم يوظفون على الأكرة وظائف أكثرها كرها. أكثرها كرها. أكثرها يعني أكثر هذه الوظائف، الوظائف المقصود بها يلزمونهم بأشياء إلزامات، أكثر ذلك إكراها يعني من غير طيب نفوسهم، فيخرج ما عنده من دواجن أو نحو هذا أو ما ينتج عنها، يخرج ذلك من غير رضا ولا طيب نفس، وإنما يلزمونهم بها على سبيل التبرع. من الغنم والدجاج واللبن والبيض، فيجتمع فيها تحريمان: أكل مال المسلم أو المعاهد بغير أو المعاهد بغير حق، أو المعاهد يعني إما أن يكون هذا مزارع مثلا مسلم أو يكون من المعاهدين، فلا يجوز أكل ماله بغير حق. وإقامة شعائر النصارى، طبعا اللي يفعلون هذا هم من المسلمين أخذا من النصارى للأسف، يعني هذا في البلاد المتاخمة لبلاد النصارى يفعلون عيد الخميس ويفعلون به كل هذه الأمور المنكرة وهم ينتسبون إلى الإسلام، وكثير منهم لا يعرف أصلها، لا يدري لماذا يقيمون هذا الخميس ولماذا يعظمون هذا العيد، لماذا يفعلون هذه الأشياء. كثير منهم هكذا تلقاها وتوارثها عن آبائه وأجداده وهو لا يعلم من شاءها، كما مثلنا لكم في بعض الأشياء التي يفعلها الناس كلبس المرأة في ليلة زفافها اللباس الأبيض، وكذلك لبس الدبلة ونحو هذا، فهذا يفعله كثير من الناس ولا يعرفون أصله من أين جاء، ولو سألتهم لماذا تلبسون هذا أو تفعلون هذا الفعل لما أجابوا. نعم. ويجعلونه ميقاتا لإخراج الوكلاء على المزارع، ويطبخون فيه ويصبغون فيه البيض، وينفقون فيه النفقات الواسعة، ويزينون أولادهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، بل يعرف المعروف وينكر المنكر. وخلق عظيم منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة مرور مريم عليها. لاحظ الآن هذا يفعله طوائف من المسلمين أخذ من النصارى. فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها؟ من شرعها لا يرضى هذه القبائح. يقول هل يشك أحد أن مثل هذه الأمور أنها منكرة بعدما قدمنا من الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب مخالفة المشركين وأن التشبه بهم محرم وأن من مقاصد الشريعة وقوع المباينة بين المسلمين وغيرهم؟ لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح، ويفعلون ما هو أعظم من ذلك، يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق يعني بالخلوق يعني بالطيب. والمغرة. لا، والمغرة يعني يطلون بيوتهم بالمغرة يعني الطين الأحمر، وبالضم المغرة لون يميل إلى الحمرة، ليس بالأحمر، ليس بالأحمر الخالص، ليس بالناصع، نعم، وإنما فيه شيء من الشقرة مع شيء من الكدرة، يشبه لون الطين، قريب من لون الطين، يقال له المغرة بالضم. وأما المغرة فهي الطين. وغير ذلك، وذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالى، فالله تعالى يكفينا شر المبتدعة، وبالله التوفيق. وأصل ذلك كله إنما هو اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم في بعض أمورهم. يوضح ذلك أن الأسبوع الذي يقع في آخر صومهم يعظمونه جدا. نعم، يعني الآن اختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو مشابهتهم في بعض أمورهم، يعني إما أن يتكلف أمورا، يفعل أشياء ليس من عادته أن يفعلها، كأن يصوم هذا اليوم، أو أن يوسع على عياله في النفقة فيه، أو أن يلبسهم الجديد، أو أن يوزع فيه الكروت، بطاقات التهاني، أو أن يفعل فعلهم أو بعض فعلهم فيما يفعلونه في ذلك اليوم من عيدهم. يعني قد يفعلوا أشياء هي من أفعالهم، وقد يفعلوا أشياء ليست من أفعالهم، ولكنه يغير نمط حياته في هذا اليوم، فهذا لون احتفاء بهذه الأعياد. والمفترض أن هذه المناسبات أنها تمر كغيرها، لا تحيا بكلام يقال في هذه المناسبة إلا بالإنكار، ولا تحيا بأي لون من ألوان الاحتفاء، كإضاءة مثلا المساجد إضاءة زائدة على المعتاد، أو إضاءة البيوت أو الطرقات، أو وضع إضاءات وألوان في الأشجار، أو كتابات في الطرق، أو نحو هذا، فهذا كله من ألوان الاحتفاء، فهو عيد. أو توظيف الإذاعات في المدرسة في ذلك اليوم لهذه المناسبة ولإحياء هذه الذكرى. وفي بعض الصور نحن نقع في أشياء لا نتصور ما فيها، فالكلام مثلا على المولد النبوي، لو أن إنسانا في كل مناسبة في كل سنة في هذه المناسبة يتحدث عن السيرة وذكرى المولد ويتحدث عن القضية، ينكر عليه كثير من الناس. ولكن حينما يتحدث عن ذكرى الهجرة في نفس الموعد، موعد الهجرة في خطبة الجمعة، فهذا كثير من الناس من طلبة العلم فضلا عن غيرهم لا يحرك لهم ساكنا إطلاقا. وكذلك أيضا لو أنه تكلم عن غزوة بدر في 17 من رمضان كل سنة في الخطبة أو في محاضرات تلقى أو نحو هذا، أو عن فتح مكة، فإن ذلك لا يحرك ساكنا لدى الكثيرين. والواقع أنه كالمولد النبوي لا فرق، لكن الفرق الذي وجد في كثير من النفوس هو ما شاهدوه من عناية خاصة من قبل كثير من المبتدعة بالمولد النبوي، ولم يعهدوا كبير احتفاء بمثل ذكرى غزوة بدر مثلا، أو ذكرى الهجرة النبوية أو نحو ذلك، فصار يفعل ذلك دون أن يشعر، يقع فيه دون أن يشعر. فما الفرق بين فعله وبين فعل الآخر الذي يحيي ذكرى المولد؟ ما في فرق. وكثير من طلبة العلم لا يستوعب هذا الكلام. نعم تمام. ويسمون خميسه الخميس الكبير وجمعته الجمعة الكبيرة، ويجتهدون في التعبد فيه ما لا يجتهدون في غيره بمنزلة العشر الأواخر من رمضان في دين الله ورسوله. والأحد الذي هو أول الأسبوع يصطنعون فيه عيدا، يعني هو أول الأسبوع المذكور أشار إليه، يصطنعون فيه عيدا. يسمونه الشعانين، هكذا نقله بعضهم عنهم. ونقله بعضهم عنهم أن الشعانين هو أول أحد في صومهم. نعم، ذكرنا لكم الكلام على الشعانين وهذا العيد وإيش معناه وماذا يصنعون حينما يخرجون فيه. يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه، ويزعمون أن ذلك مشابهة لما جرى مشابهة لما جرى للمسيح عليه السلام حين دخل إلى بيت المقدس راكبا أتانا مع جحشها. مع جحشها، الأتان هي أنثى الحمار. فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فثار عليه غوغاء الناس. وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم عصي يضربونه بها، فأورقت تلك العصي وسجد أولئك للمسيح. فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمر، وهو الذي سمي في شرط عمر وكتب الفقهاء. شروط عمر، الشروط العمرية التي سبقت، أن لا يظهرون شعانينهم، بمعنى أنهم لا يظهرون أعيادهم ولا يخرجون كما يخرج المسلمون في مصلى العيد، لا يخرجون بهذه المناسبات، وإنما الإسلام حينما يقرهم على الذمة يجيز لهم أن يمارسوا شعائرهم لكن من غير إظهار لها. هذا هو الشرط، الإسلام يقرهم على هذا لكن من غير إظهار، فإن أظهروا شيئا من ذلك فهو منكر يجب إزالته. ألا يظهروه في دار الإسلام. ويسمون هذا العيد وكل مخرج يخرجونه إلى الصحراء باعوثا، فالباعوث اسم جنس لما يظهر به الدين، يعني أنهم يعبرون عن هذه المناسبة فيخرجون جموعا كثيرة، يخرجون إلى الصحراء كما يخرج المسلمون لصلاة العيد الفطر مثلا، فهذا هو الباعوث، فيمنعون من هذا. قد لهم تبقون في بيوتكم أو في كنائسكم لا تظهرون هذه الأعياد. اسم جنس لما يظهر به الدين كعيد الفطر والنحر. يعني الباعوث لا يختص بيوم معين، وإنما إظهارهم لمثل هذا العيد يقال له الباعوث، خروجهم في هذه المناسبة يقال له ذلك. فما يحكونه عن المسيح صلوات الله عليه وسلامه من المعجزات هو في حيز الإمكان، لا نكذبهم فيه. يعني يمكن أن يكون اليهود فعلا ضربوه وأورقت الشجر مثلا أو نحو هذا، ما استبعد، لماذا لا، قد يكون وقع وقد لا يكون وقع. فعيسى عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، وكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله، فهذا أعظم مما يذكرون من أن الشجر أورق أو العصي أورقت أو نحو هذا. قد يكون هذا صحيح وقد لا يكون صحيح، لكن يبقى أن جعل هذا من الأعياد أنه باطل محدث. نعم. لا نكذبهم فيه لإمكانه ولا نصدقهم لجهلهم وفسقهم. هذا حكم الإسرائيليات، أنها ثلاثة أقسام. الإسرائيليات هي ما ينقل عن هؤلاء من اليهود والنصارى كتبهم، فمنه ما يوافق ما في الكتاب والسنة فهذا نصدقه، ومنه ما يخالف ما في الكتاب والسنة فهذا نرده، ومنه ما لا يوافق ما في الكتاب ولا في السنة ولا يخالف لم يرد فيه شيء عندنا، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا نصدق به ولا نكذب به، إنما يذكر هكذا. نعم، خبر من الأخبار، الله أعلم بصحته، هذا لا حرج في التحديث به، لكنه لا يصدق ولا يكذب. هذا الواسطة بين الطرفين. فهذه حكم الإسرائيليات ثلاثة. يبقى النظر في الإسرائيليات المعاصرة، قد أشرت إلى هذا في بعض المناسبات، ما ينقل عنهم عن اليهود والنصارى ومن في حكمهم طوائف المشركين، ما ينقل اليوم في الكتب والكتب المترجمة، ما ينقل عنهم من نظريات تربوية وأفكار وآراء قد تكون مخلوطة بالباطل، مختلطة فيها لوثات، وقد تكون باطلة من أصلها، وقد تكون تحتاج إلى تقييد أو تحرير أو نحو هذا، وقد تكون صحيحة. وأظن أن الصحيح منها في مثل هذه العلوم، في علم النفس والتربية وعلم الاجتماع والأخلاق وما إلى ذلك، أنه يدرك بالبديهة ويعرفه الناس بالفطرة أو بقليل من العلم الشرعي، وهم يمضون على ذلك عشرات السنين حتى يتوصلوا إليه عن طريق التجربة والرصد والملاحظة، وهو عند المسلمين من الأمور البدهية من مبادئ العلم. وأما الباقي فهو إما باطل وإما فيه لوثات ويحتاج إلى أن يمحص، فيقع كثير من هذا بأيدي كثيرين ممن لا نصيب لهم من العلم، فينشغلوا به ويتناقلوه ويأخذوه على أنه حق ثابت لا يقبل المناقشة، ويحفظونه ويطبقونه على المجال الذي هم فيه، سواء كانوا أطباء نفسيين أو من المتخصصين بعلم الاجتماع أو علم النفس أو غير ذلك، وهذا خطأ، لكن هو من باب فصادف قلبا خاويا فتمكن. لذلك لا تجد، لا يكاد يسلم كثير من درس هذه العلوم، لا يكاد يسلم من لوثة، ومن فالناس فيها بين مقل ومكثر، إلا إن كان الله عز وجل قد أعطاه قبل ذلك من العلم الشرعي والبصر في الأمور ما يستطيع أن ينقد في هذه الأشياء ويعرف ما فيها من خلل، مثل هذا يرجى له. وأما إذا كان يأخذها على أنها أمور دراسات علمية، فمثل هذا قد يوافقهم على بعض باطنهم. نعم. وأما موافقتهم في التعييد فإحياء دين أحدثوه أو دين نسخه الله. نعم. يعني هذا الأعياد لا تخلو، إما أن تكون أصلا مبتدعة عندهم هي من بدعهم، وإما أن تكون من دينهم فعلا لكنه دين منسوخ، فتبقى القضية أنها باطل لا يجوز للمسلم أن يفعله. ثم يوم الخميس الذي يسمونه الخميس الكبير يزعمون أن في مثله نزلت المائدة التي ذكرها الله في القرآن، حيث قال: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. فيوم الخميس هو يوم عيد المائدة، ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير. ولما كان عيدا صاروا يصنعون لأولادهم البيض المصبوغة ونحوه، لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض، إذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه. يعني يصومون عن كما يقال الآن عن البروتينات، يصومون عن اللبن واللحوم وما إلى ذلك، ولكنهم يأكلون الخبز الحبوب والأشياء، يعني يكونون نباتيين في أيام صومهم. وإنما يأكلون في صومهم الحب وما يصنع منه من زيت وشيرج، شيرج وشيرج يعني السمسم زيت، مثل ما ذكرنا في صحيح مسلم، حب فيخرجون كعيدان السماسم أهل النار الذين يحترقون فيها، يعني الجهنميين، وهو الشيرج ونحو ذلك. وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحكى قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام، وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن، وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا، إما لأن بعض ما يفعلونه قد كان يفعله بعض النصارى أو غيروه هم من عند أنفسهم، كما قد يغيرون بعض أمر الدين الحق. لكن كلما خصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس لها خصوص في دين الله، إنما خصوصها في الدين الباطل، إنما أصل تخصيصها من دين الكافرين. يقول هي الأصل أنها لا تخص بشيء، فقد يأتي بعض المسلمين يقول: نحن لن نفعل فعلهم، لن نذهب إلى الكنيسة في هذا اليوم، سنذهب إلى المساجد مثلا، فنفس القضية. أو يقول: نحن لن نظهر الصلبان ولن نضع على أبوابنا الصلبان في ذلك اليوم، لكننا في هذا اليوم سنوزع الحلوى مثلا أو سنلبس الجديد. فهو لا يخص بشيء، هذا اليوم كغيره من أيام الله عز وجل وهكذا. فبعضهم قد يغير في مثل هذه الأيام والمناسبات، وهذا تجده عند كثير ممن له هوى في أمر يفعله، مناسبة، ذكرى يوم المعلم، ويوم هي عيد المعلم وليس عيد الشجرة وعيد المرور وعيد. فتجد بعضهم يقول: خلاص يوم المعلم نحن نقدم أو نؤخر فيه، بدلا من أن يكون اليوم الفلاني نجعله يوم قبله السنة هذه. نقول نفس الشيء، هو عيد يتكرر، فلا يكفي هذا، بينوا قيمة المعلم ومنزلته بأنظمة تضعونها يحترم فيها المعلم، وأيضا في توجيهات التي تقال للطلاب وللمجتمع طول السنة، ما يختص هذا بيوم. فقد يقدمون أو يؤخرون أو يغيرون بعض الأنماط التي تكون في ذلك اليوم، يقول: نحن لا نفعل هذا الشيء، لا نفعل فعلا، بنغير فيه. كثير من النساء تريد أن تلبس هذا اللباس الأبيض في ليلة زفافها، وتقول: طيب هو أبيض أنا أريد ألبس فستان أبيض عادي غير الهيئة المعروفة اللي يوضع بها. قال لها هي نفس القضية بس أنكم غيرتوا بعض الشيء، لماذا تخصين اللون الأبيض؟ لماذا لا تلبسين الأزرق وكانت النية بريئة وسليمة؟ لماذا لا تلبسين الأصفر؟ قالت يضحك علي الناس. فهي تريد هذه المشابهة ما بعض التحريف والتغيير. وهكذا قد يحتجون بأشياء مثل ما يفعلونه في حفلات تخرج، مسيرة ولباس عباءة سوداء معينة بشكل معين على الكتف، فقد يحرفون فيها بعض الأشياء من أجل أن يفعلوا ذلك، ويصرون ويحتالون بألوان الحيل من أجل أن يفعلوا هذه الطقوس، فقد يغيرون لكن الأمر يبقى كما هو، يبقى كما هو. وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم، وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة لهم، كما في صوم يوم عاشوراء، لأن ذلك فيما كان أصله مشروعا لنا وهم يفعلونه، فإنا نخالفهم في وصفه. نعم، يعني صوم عاشوراء نصوم التاسع معه فتحصل المخالفة، فبعض الناس يريد أن يفعل باطلهم مع نوع من المغايرة ليخرج من المشابهة. قال لا، هذه أصلا هذه الأشياء هي باطلة أصلا، فلا يجوز لك أن تفعلها وإن وجد نوع من المغايرة. أما يوم عاشوراء فهذا مشروع في أصله، فغايرناهم في وصفه فصرنا نصوم التاسع. فأما ما لم يكن في ديننا بحال، بل هو من دينهم المبتدع أو المنسوخ، فليس لنا أن نشابههم لا في أصله ولا في وصفه، كما قدمنا قاعدة ذلك فيما مضى. فإحداث ما في هذه الأيام التي يتعلق تخصيصها بهم لا بنا هو مشابهة لهم في أصل تخصيص هذه الأيام بشيء فيه تعظيم، وهذا بين على قول من يكره صوم يوم النيروز والمهرجان، لا سيما إذا والمهرجان. ذكرنا لكم أيام النيروز والمهرجان إيش المراد بها، فهي من أعياد الفرس، ومتى تكون. نعم، لا سيما إذا كانوا يعظمون اليوم الذي أحدث فيه ذلك. ويزيد ذلك وضوحا أن الأمر قد آل إلى أن كثيرا من الناس صاروا في مثل هذا الخميس الذي هو عيد الكفار، عيد المائدة، آخر خميس في صوم النصارى الذي يسمونه الخميس الكبير وهو الخميس الحقير، يجتمعون في أماكن اجتماعات عظيمة ويصبغون البيض ويطبخون باللبن وينكتون بالحمرة دوابهم ويصنعون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله، ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج، وعامتهم قد نسوا الهدايا. ليس المقصود أنه يقدم هدية للآخرين، وإنما الهدايا الهدي الذي يذبح بهذه المناسبة. تهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج، يقربون القرابين في هذا العيد، هذا المراد يتهادون الهدايا، وهو يوزعون هدايا على بعضهم. نعم، وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وعلته، وبقي عادة مضطردة كاعتيادهم بعيدي الفطر والنحر وأشد، واستعان الشيطان في إغوائهم بذلك أن يقول اللي زاد الطين بلة أن هذا يقع في وقت الربيع. نعم، وتكون الأزواد وافرة ونتاج الحيوان وافرا، فيحصل لهم بذلك نوع توسع بهذه الأمور وتكون متيسرة لهم، ما تكون شحيحة. واستعان الشيطان في إغوائهم بذلك أن الزمان زمان ربيع، وهو مبدأ العام الشمسي، فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك، مع أن عيد النصارى ليس هو يوما محددا من السنة الشمسية. ليس هو يوما محدودا من السنة الشمسية، وإنما يتقدم فيها ويتأخر في نحو 33 يوما كما قدمناه. وهذا كله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وسببه مشابهة الكفار في القليل من أمر عيدهم وعدم النهي عن ذلك. وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية؟ التبرك بالصليب كما تعرفون الآن، كما تشاهدون أحيانا في بعض الصور، يأتون ويتبركون بالصليب بطرق معينة، طقوس معينة يفعلونها أمامه يتبركون به. يأتي القسيس ويقف الواحد منهم أمام الصليب ويفعل أشياء معينة من الحركات أمام هذا الصليب، وتارة يجلسون عليه، يكون الصليب مثل الكرسي، فيأتي هذا الإنسان ويجلس على هذا الصليب، قطعة من الخشب أو الحديد العريض، ويجلس عليه هذا الإنسان. وكذلك التعميد بالمعمودية، يعني هذا الماء عندهم يأتي القسيس أو الراهب أو رجل الدين مثل البركة ويعمد هؤلاء بالماء، معنى يعمدهم يعني يغمسهم، يعتقدون أنه ماء مبارك، فيغسلون المولود، يغسلونه بهذا الماء. النصارى يأخذون أولادهم ويعمدونهم، فمثل ما تقول عندنا العقيقة مثلا، هم يعمدونه بهذا الماء، فيغسله هذا القسيس أو الراهب بهذا الماء لتحصل له البركة وتحل فيه. هذا معنى التعميد. أو قول القائل: المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة. شوف هذا الحماقة، المعبود واحد، كلهم يعبدون الله عز وجل، والطرق إلى الله كعدد أنفاس الخلائق، فهذول يعبدون ربهم، المعبود واحد، والطرق الوسائل في عبادته أساليب تختلف ونحو ذلك من الأقوال والأفعال، كما يفعله الآن من يسعون سعيا حثيثا للتقريب بين الأديان، يقول هذه الأديان كلها أديان سماوية. طبعا هم نسوا هذا الآن وأدخلوا معها البوذية، وهكذا يتوسعون، فلهم لجان ومنظمات ولهم مؤتمرات كبيرة في العالم، ولهم أيضا مشروعات، ولهم أيضا مواقع في الإنترنت وفي غيره، ومواقع على الأرض، تجد في بعض البلاد الإسلامية وغير الإسلامية مواقع فيها مسجد، كنيسة، معبد لليهود ولو لم يكن في تلك البلد يهود، ومعبد للبوذيين في موقع واحد، مجمع واحد في هذه الأشياء جميعا. هذا موجود في بعض البلاد الغربية والشرقية على حد سواء، ويقولون أن هذه الأديان كلها تعبد ربا واحدا وكذبوا، فيريدون التقريب بين هذه الأديان، وهي على كل حال من أبطل الباطل وأحبوله من أحابيلهم التي يجرون فيها المسلمين إلى تضييع دينهم والانخراط فيما يريدونه منهم. والناس الذين حضروا معهم في مثل هذه المجالس ذكروا أشياء وأشياء وأشياء مما يقع فيها من الباطل، فهي من أفسد الفساد ومن أعظم المنكرات التي يجب على المسلمين إنكارها ومجانبتها، ولا يجوز لأحد أن يشارك فيها بحال من الأحوال. وبعضهم يسمي هذه بغير اسمها، يسمونها مؤتمرات للحوار بين الأديان، وهي في الواقع للتقريب بين الأديان، ولا ينفعهم هذا التغيير في التسمية شيئا، وإلا فالواقع هي عالميا معروفة بالتقريب بين الأديان. فبعضهم يخفف من قبحها فيسميها حوار، ويقول نذهب لنعرض عليهم الدعوة الإسلامية، هم ما جاءوا ولا اجتمعوا من أجل أن يسمعوا منك عرض الدعوة الإسلامية، هم جاءوا لأمر آخر. ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية. طبعا من أكبر الداعين لهذا ومن أخطرهم رجاء جارودي، هذا الرجل فيلسوف الذي خلط فلسفته ببعض الأمور من الإسلام، وعنده من الكفر واللوثات الوثنية والشركية ما يربو على الأمور التي أخذها من الإسلام. فالرجل في الواقع لم يسلم، وإن أظهر الإسلام وتسمى به لكن بقي على كثير من الكفر، وعنده أفكار لا يمكن أن تتفق مع الإسلام. المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام، بلا خلاف بين الأمة الوسط في ذلك، وأصل ذلك المشابهة والمشاركة. وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم، لتكون المخالفة أحسن لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس. واعلم أن لو لم نرى موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكنا علمنا بما الطباع عليه، واستدلالنا بأصول الشريعة يوجب النهي عن هذه الذريعة، فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما يعني قد يوجب. يقول لو لم نرى ذلك في الواقع مفاسد مشابهتهم لعلمنا، يقول نحن نعلم ذلك مقدما، نعلمه عن طريق الأدلة، ويعلمه كل عاقل ما يحصل من آثار المشابهة من تقارب القلوب، وهذا أمر مرفوض شرعا، فلا بد من وجود الكراهية بين المسلمين وبين أعدائهم، ولا بد من إحياء هذه الكراهية تبقى حية تعتلج النفوس، لا يجوز أن توجد المحبة للكافرين. فيقول نحن لو لم نشاهد في الواقع آثار هذه المشابهة من مؤاخاتهم وتضييع شرائع دين الإسلام وإظهار شعائر الكفر، لو لم نرى ذلك في الواقع لكنا نعلمه أصلا بما فتح الله عز وجل من معرفة الأدلة، وكذلك أيضا بالنظر الصحيح الثاقب في مثل هذه القضايا. ما قد يوجب الكفر من ما قد يوجب الخروج من الإسلام بالكلية، وسر هذا الوجه أن المشابهة تفضي إلى الكفر أو المعصية غالبا أو تفضي إليهما في الجملة، وليس في هذا المفضي مصلحة، وما أفضى إلى ذلك كان محرما فالمشابهة محرمة. والمقدمة الثانية لا ريب فيها، فإن استقرار الشريعة في مواردها ومصادرها دال على ما أفضى إلى الكفر غالبا حرمة. هذه قاعدة، يقول كل ما يفضي إلى الكفر غالبا، قد لا يفضي إليه في بعض الأحيان لكن غالبا، عبرة بالغالب والقواعد أغلبية مبنية على الاستقراء، فكل ما أفضى إلى الكفر غالبا فهو محرم، وما أفضى إليه على وجه خفي فإنه يحرم، وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرم، كما تكلمنا عليه في قاعدة الذرائع. فالذرائع إلى المحرم يجب سدها، سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، فلا يجوز فتح ذريعة إلى أمر محرم، كما أنه يجب فتح الذرائع الموصلة إلى الأمور المشروعة. فمثل هذه الأشياء إذا كان من المعلوم أن فعلها يفضي إلى أمور محرمة فإنه يجب سدها، والتشبه بهم يفضي إلى مفاسد عظيمة جدا، فيجب منع جميع ألوان المشابهة للمشركين. نعم. وما أفضى إليه على وجه خفي حرم، وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرم، كما قد تكلمنا على قاعدة الذرائع في غير هذا الكتاب. والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على. ما هي المقدمة الأولى؟ هو ذكر أمرين للمنع، الأول أن هذه المشابهة تفضي إلى الكفر أو المعصية غالبا، هذه مقدمة أولى في الاستدلال، والمقدمة الثانية مركبة عليها، وهي أن ما أفضى إلى الكفر فإنه يحرم، ما أفضى إلى الكفر غالبا فإنه يحرم، هما مقدمتان نتج عنهما نتيجة وهي تحريم مشابهة المشركين في أعيادهم وغيرها. المقدمة الأولى أن المشابهة تفضي إلى الكفر غالبا أو إلى المعصية، الثانية مبنية عليها، كل ما أفضى، إذا تقول فكل وكل ما أفضى إلى الكفر أو المعصية فإنه يحرم، النتيجة أن مشابهة المشركين في أعيادهم وشعائر دينهم وخصائصهم العادية أن ذلك حرام، مقدمتان ونتيجة، مقدمتان ونتيجة. مثل لو قلت مثلا بأن شرب النبيذ يسكر، شرب النبيذ يسكر، وشرب النبيذ يسكر، والمسكر حرام، إذن النبيذ المسكر حرام، هذه هي النتيجة، النبيذ المسكر حرام. لا تخفى على بصير ولا أعمى، مع أن الإفضاء أمر طبيعي قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدها، كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحو من 30 أصلا منصوصة أو مجمعا عليها في كتاب بطلان التحليل، كتاب للشيخ رحمه الله في بطلان التحليل. على كل حال أنتم تلاحظون الآن عبادة غير الله محرمة، فسدت الشريعة كل ذريعة، حرمت التصاوير لأنها تفضي إليها، حرم البناء على القبور والكتابة عليها ورفع القبور وهكذا، الزنا حرام فحرم الاختلاط والتبرج والخضوع بالقول وإظهار الزينة وما إلى ذلك من خلوة ونحوها، وهكذا في هذه الأمور المحرمة العظام الشارع يسد الذرائع، الطرق، يعني الذريعة بمعنى الطريق، الطرق المفضية إليها، كما أن الشارع يفتح الذرائع والطرق الموصلة إلى الأمور المطلوبة شرعا، فإقامة الدين أمر من مقاصد الشريعة مطلوب، فالذرائع الموصلة إليه مطلوبة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إظهار شرائع الدين، إظهار ذلك. ولهذا قال من قال من أهل العلم بأن الزكاة الأفضل أن تظهر مثلا لإحياء ذلك، التكبير رفع الصوت به في الأعياد قبل الصلاة وأيام التشريق، وكذلك أيضا الخروج لصلاة العيد، وكذلك تعليم العلم للناس، كل هذا يفضي إلى فتح إلى إقامة الدين وتثبيت دعائمه من جهة الوجود، وهكذا كل أمر يعود عليه بالإبطال أو يضعفه ويقوض أركانه فإن ذلك يجب سده حفظا للدين من جهة العدم كالبدع والمعاصي وإشاعة المنكرات والتضليل للناس وما إلى ذلك، فهذا كله يعود إلى الدين بالإبطال أو يضعفه فإن ذلك يجب سده. الوجه الرابع أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج، ولهذا جاءت بها كل شريعة كما قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. شوف لاحظ الآن يقول أما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه، الأول أن الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك اللي قال فيها لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فيقول لكل أمة شعائر ومناسك تختص بها فلا يجوز مشابهتهم في ذلك، فهذا هو الأول. والثاني أن ما يفعلونه في أعيادهم هو معصية لأنه إما محدث أصلا وإما منسوخ فلا نشابههم فيه. والوجه الثالث أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم إذا اشتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس بل عيدا، وذكر منها الشعانين وما يفعلونه من صبغ البيض و ما إلى ذلك من المنكرات التي تحصل في عيدهم، فهذا هو الثالث. وأما الرابع لمنع مشاركتهم في أعيادهم أن الأعياد والمواسم في الجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحج، ولهذا جاءت بها كل شريعة، ينتفعون بها في دينهم بالقيام بالتعبدات التي شرع الله لهم القيام بها، مثل صلاة العيد، صدقة الفطر، نحر الأضاحي، ذبح الأضاحي والهدايا التي تقدم في الحرم، وكذلك التكبير وما إلى ذلك مما شرعه الله عز وجل. فهذا فيه إظهار لشعائر الإسلام التي شرع الله عز وجل إظهارها فيها، ونفع لهم في دنياهم بما يحصل لهم من الانتفاع بهذه المطعومات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيحصل لهم بهذا ألوان من الانتفاع. يعني مثلا اليوم الحادي عشر، اليوم العاشر يقال له يوم النحر، عاشر من ذي الحجة، ويوم الحادي عشر يقال له يوم القر، ويقال له يوم الرؤوس، رؤوس الهدايا، الذبائح، الأضاحي، الهدي. نعم، فهذه الرؤوس كانت تعرض قديما، ولربما لا زالت تعرض على النار، نعم، فيذهب ما فيها من الشعر والصوف أو نعم تمهيدا لطهيها. فالحاصل أن الناس ينتفعون في دنياهم بهذه الأمور، أضف إلى ذلك ما يحصل لهم من الاسترواح والفرح، وهذا تحتاجه كثير من النفوس، لا سيما النفوس الضعيفة من النساء والصبيان. وبهذا يكون في الدين فسحة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة وجد يومين يلعب الناس فيهما، فأخبرهم أن الله قد أبدلهم بيومين، يعني يلعبون فيهما. فالأعياد فيها فسحة وفيها سعة للاسترواح واللهو المباح، ولذلك جاز فيها الضرب بالدف للنساء، مع أن المعازف من الباطل، لكنه استثني هذا الدف في يوم العيد. فالنفوس تحتاج إلى شيء من هذا، لا سيما النفوس الضعيفة، فيكون ذلك ترويحا لها لتنشط للطاعة. فهذا من نفعهم في دنياهم، إضافة إلى ما يحصل لهم من الانتفاع، وإن كان صار الناس يبالغون في هذا، ما يحصل لهم من الانتفاع بلبس الجديد، وبهذا أيضا يحصل لهم من تحريك تجارتهم وأسواقهم، لكن ينبغي أن لا يكون هذا على وجه مبالغ فيه كما هو الآن. وإلا فإن اختيار اللباس الحسن في يوم العيد وكذا في الجمعة أمر مطلوب شرعا، فيحصل لهم بسبب هذا من المنافع ما لا يخفى. وقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ثم إن الله شرع على لسان خاتم الأنبياء من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على أتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الأمة الحنيفية، فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان، وهو عيد النحر. ولا عين من صحيح. يعني الآن العيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر عيد زماني وليس بعيد مكاني، ما يختص بمكان معين، في أي مكان في الدنيا إذا وافق هذا اليوم فهو العيد. وأما عيد النحر فيجتمع فيه العيد الزماني والعيد المكاني. العيد المكاني أين؟ وين؟ بمكة، يجتمع فيه، وكذلك أيام التشريق. عيد زماني وعيد مكاني، فهو مؤقت بوقت وبمكان معين في الأصل طبعا، والناس تبع لهم. ولهذا في مثل يوم عرفة بعض الناس يقولون توحيد العيد في يوم الأضحى يوم النحر، يقال الناس فيه تبع لأهل عرفة أو تبع لأهل مكة، ما يحتاج يختلفون فيه، فاللي موجود في الهند أو في المغرب أو غير ذلك لا يعتد برؤيتهم للهلال إن كانوا يرون، ولا يعتد بحسابهم إن كانوا يعتمدون الحساب، وإنما المعتمد هو ما كان عليه الناس في عرفة، فالناس تبع لهم. فعيد الأضحى لا يختلف فيه ولا يجوز الاختلاف فيه، وأما عيد الفطر فليس مطلوبا أن يتحد الناس فيه، إذ إن الراجح أن العبرة بالرؤية، فكل من اتفقوا في مطلع من المطالع مطالع الأهلة أهل الأقاليم فإنه يجب عليهم الصوم بحسب الرؤية، وبالتالي تتفاوت الأعياد بين أندونيسيا مثلا وبين المغرب، وهذا أمر لا إشكال فيه وليس من مظاهر الاختلاف بين الأمة، أهل كل بلد يعيدون مع بعضهم لكن لا يختلف عيد أهل البلد الواحد، هذا نصفهم عيدين ونصفهم ما عيدوا لا، فليس هذا من مظاهر الاجتماع المطلوب أن كل أمة من أولها من شرقها إلى مغربها كلها تعيد في يوم واحد في الفطر، ليس هذا مطلوبا، مطلوبا تتحد على عقيدة واحدة. ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين، وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله، والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ويروى مرفوعا: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. يعني الآدب هو الذي يقيم المأدبة، وهي الطعام الذي يصنع للضيوف مثلا أو نعم. ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر، يعني يقول النفوس تحتاج إلى أن تملأ، فإذا ملئت بالمشروع استغنت به عن غيره من المحدث والمبتدع وشعائر دين اليهود والنصارى، تستغني بهذا المشروع أو المباح. يقول مثل الطعام، إذا أكل الإنسان من طعام معين حاجته ثم قدم إليه طعام آخر مهما كان مزوقا مزينا بألوان الإغراء فإنه لا يستسيغه ولا تقبل نفسه عليه، فإن أكل فهو بنوع إكراه من غير حاجة، حصل له غنية بالطعام السابق، هذا هو المراد. هذه قضية نفسية يحتاج إليها في معالجة الناس وإصلاحهم ودعوتهم، أن يستغنى بالعمل المشروع أو المباح عن العمل المحرم. فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشم، يعني يحمل نفسه عليه حملا لا يطيق الأكل منه وإن كان مستلذا، يعني لو جبت له خبز وأكل حتى شبع ثم بعده بقليل أتيته بألوان الأطباق من ألوان المطعومات المستلذة، قل لك خلاص اكتفيت لا حاجة لي به. نعم. وربما ضره أكله أو لم ينتفع به. نعم. خلاص يصيبه البشم يمرض. نعم. ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه، خلاص حصل الاكتفاء بالأول. نعم. فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته قلت رغبته. شوف هذه قضية مهمة، إذا اشتغل بالبدع كان ذلك على حساب السنن، اشتغل بالمعاصي كان على حساب الطاعات، إن ملأ قلبه بحب الصور كان ذلك على حساب محبة الله عز وجل والتعلق به، إن ركن إلى المخلوقين كان ذلك على حساب التوكل على الله، إن اشتغل بأعياد المشركين ضعفت عنايته واهتمامه واحتفاؤه بأعياد المسلمين، ربما يسميها أعياد النوم لا يرفع لها رأسا ويقضي عامة اليوم بالنوم، ولا تجد فرقا ولو نظرتم فيما ورد من الحديث والأثار وكلام أهل العلم في يوم الجمعة، فضائل يوم الجمعة وعظمة يوم الجمعة شيء عجيبة، ونظرت إلى حال كثير من المسلمين إزاءها تجد تفريطا عجيبا في ذلك اليوم وفي ليلته. نعم. قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم. فإنه أو حتى المباح، إذا حتى في القضايا الأخرى التي هي غرائز، يعني مثلا النظر الذي يطلق نظره إلى الحرام تضعف رغبته في الحلال، الذي ينظر مثلا إلى قنوات ينظر أو يسافر وينظر أو يطلق بصره في الأسواق أو نحو هذا يؤثر عليه في رغبته بالمباح زوجة وأمة، والذي يواقع الحرام من الفواحش تضعف رغبته في الحلال بل تضعف قواه، ولذلك تجد عند أهل العفاف من القوى ما لا تجده عند غيرهم من أتعبوا أبصارهم بالنظر هنا وهناك فاستنفذ ذلك طاقتهم، وهكذا في مواقعة ما لا يليق، هذا مشاهد معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس في هذا الباب. فإنه تعظم محبته له ومنفعته به، ويتم دينه ويكمل إسلامه، ويتم دينه ويكمل إسلامه، ويتم دينه ويكمل إسلامه. نعم. ولذا تجد من أكثر يكفي هذا. عندكم سؤال؟